سلم يا رب. تحذير عظيم هذا. طب يا استطراد جانبي تسمح لنا دكتور فاضل، يعني نقول مثلا ما ذهبت وتفضلت به الآن من اختيار حسن اختيار كلمة القاسطون واللمسة البيانية التي أضافتها للآية الكريمة، لو جاءت خارج القرآن الكافرون كنتم ستلتمسون أيضا مثل هذه اللمسات الطيبة؟ ونقول إن الكافرين في مقابل المسلمين مقابلة مباشرة وهذا فيه معناه كذا وكذا، ربما نبرر مجيء الكافرين أيضا. هو ننظر حقيقة في، يعني إحنا تعلمنا أن ننظر في السياق وأحيانا السمت العام للسورة أو السمت العام للسياق، يعني كيف السمة العامة في سياقها، ولا هو من حيث لو كانت جملة هكذا نعم نقابل المسلم بالكافر تصح فيها. نعم. أما وضعها في سياقها، يعني الآن هو لو سليم كلامك، لكن عندما أذكر لك أن هذه السورة هي مبنية على المظالم، على صفات المظالم، يعني كما لاحظنا لم يذكر إلا صفات المظالم. صح. زين. فأليس المناسب اختيار صفة الظلم أو صفة الظالم؟ بلى. تكون أنسب. لا يصح اختيار الكافرين. صح. أحسنت. إذن النظر إلى المفردة أو اللفظة داخل أي القرآن الكريم مع التي قبلها والتي بعدها، والآية مع الآيات التي قبلها والتي بعدها، ومع النسق العام للصورة والمنظومة داخل القرآن كله، هذا القدامى التفتوا إليه، يعني هم ذكروا في السياق وقالوا هو من أهم القرائن، هم السياق بحثوا وأطالوا فيه وذكروا السياق، يعني ليس السياق هو كلمة مبتدعة حديثة، قديمة قديمة، وهم ذكروها في علوم القرآن وانتبهوا إليها وكيف أثرها، يعني السياق إيه السياق، يعني أعرابي ينتبه للسياق هكذا تقول له، يعني مثلا عندما قرأ الرجل قارئ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكرنا الله، ماذا قال؟ والله غفور رحيم. ماذا قال أعرابي؟ قال لا تستقيم وسياق الآية، مو هكذا أعرابي؟ صح. هو سياق قال أراها والله عزيز حكيم عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. كيف اعترض على السياق هو؟ صح. الأعرابي هذا اعترض على السياق، على السياق. صح. يعني هو احنا لاحظنا في القدامى بين الشعراء عندما يتنافرون قديم في الجاهلية، يقول له أنت تقول الشعر وابن عمه وأنا أقول الشعر وأخاه، البيت وأخاه. طبعا بمعنى ماذا؟ أنت تقول البيت وابن عمه، يعني معنى بعيد عنه، بعيد عن ما عن معنى البيت، بعيد عن، يعني هذا ليس مناسبا له، ليس وأنا أقول البيت وأخاه. وأخاه أقول البيت وأخاه، يعني ألصق بي بالمعنى، قريب، أقرب إلى السياق. هذا ليس السياق هو؟ بلى صحيح. وأعرابي يعني ليس بالضرورة نسميه السياق، لكنه نعم. يفقه هذا الأمر. صح. إذن يعني يكمن ربما من إعجاز القرآن الكريم فكرة النظم. طبعا. المفردات مع بعضها البعض والآيات مع بعضها البعض. طبعا. ولذلك لاحظ القرآن لم يجعل الإعجاز في آية وإنما جعله في سورة. بمعنى؟ يعني القرآن لما تحدهم لم يتحدهم بآية، لأن قد تكون كلمة أو كلمتين. صح. يعني تحداهم بسورة. والله لفتة طيبة. ما تحدى بآية. تتضح فكرة النظم داخل السورة. ما تحدى بآية هو، وإنما تحدى بسورة. صح. يعني الآية قد تكون كلمة مدهامتان. صح. ياسين طه. أو طه يعني تحدى بهذا. فقالوا بما يقابل السورة، يعني لو كان عندنا أي تعبير بمقدار أقصر سورة. أقصر سورة. هو إن أعطيناك الكوثر. راح يكون معجز. لأن أصبح في سياق. أصبح في ارتباط. حتى في إن أعطيناك الكوثر فيها سياق. شلون كافية. سبحان الله. طبعاً. يعني إن أعطيناك والكوثر كلها اختيارات. واختيار أعطيناك وليس أتيناك. ولربك وليس لنا. سبحان الله العظيم. اللمسات البيانية الموجودة في قوله تبارك وتعالى فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، هو أولا اختار صفة تحرر الرشد. التحرر بمعنى ماذا؟ بحثوا وطلبوا وابتغوا وما إلى ذلك. نعم. واختيار الرشد هذا مناسب لما تردد في السورة من ذكر الرشد والرشد، هي أكثر سورة في القرآن تردد في هذا الأمر. الجذر نفسه الراء والشين والدال. نعم نعم، يعني إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد، وتردد الرشد. رشد وش؟ نعم. لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أكثر سورة هذا. إذن اختيار تحري الرشد هذا مناسب لما ورد في السورة. نعم. لكن حقيقة هنالك أمر، هو ذكر عذاب القاسطين لكن لم يذكر جزاء المسلمين. صح، لفتة طيبة. يعني هو قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم، لم يقول أما المسلمون فجزاؤهم لم يذكر، فأولئك تحروا رشد. سبب ومش تحري الرشد هذا جزاء؟ لا، طلب الرشد ابتغاه، لكن ماذا يجزيه ربه؟ مآله في الآخر ماذا سيكون؟ ماذا سيجزيه ربه؟ ذاك عذاب واضح وصريح. وهكذا صح. لما؟ لا، لم يذكر، وإنما قال فأولئك تحروا رشد. زي ما جزاؤهم؟ لما أخفى الجزاء؟ هو هذا أولا مناسب لما تردد في السورة من ذكر العذاب، يعني عدة مرات ذكر العذاب ولم يذكر جزاء المسلمين في كل السورة، لكن ذكر العذاب في أكثر من مناسبة. يعني هو الآن ماذا قال؟ ولا قال فكانوا لجهنم حطبا. نعم. وقال ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. عذاب أيضا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. عذاب كل عذاب، لكن لم يذكر جزاء في كل جو السورة هكذا، يعني جو السورة هكذا كله، يعني ليس فيها ذكر جزاء، وإنما هو كان يردد على عذاب العصاة كله. إذن عدم ذكر جزاء المسلمين هنا مناسب لجو السورة في عدم الذكر كلها، ما ذكر في كل سورة مو فقط في هذه الآية. صحيح. وذكر جزاء القاسطين مناسب لجو السورة في ذكر العذاب في أكثر من موطن. نعم. فإذن هذه مناسبة أيضا، تناظر لطيف في التعبير بينهم. صحيح. هل لنا أن نسأل عن لماذا هذه السمة للسورة كاملة؟ يعني لما تتفرد سورة الجن بهذه السمات؟ لما تتفرد حقيقة، يعني لا أعلم لما تتفرد، لكن يعني تحتاج إلى نظر هذا المسألة. لكن إحنا الآن نصف ما هو موجود، يعني صحيح نصف ما هو، يعني ما بحثت هذا السؤال قديم، حتى لما السمات التعبيرية أو السمات التشخيصية لكل سورة في القرآن الكريم؟ هذا سورة الجن لها مقابلات من نوع خاص، وألفاظ خاصة، وتراكيب خاصة، ومصطلحات خاصة، ودلالات مع كلمات خاصة. لماذا هذا الجو العام؟ لماذا تحديدا في سورة الجن مثلا؟ والله ليتنا نبحث هذه، يعني هذه تحتاج يعني. نعم. لأن هو هنالك حقيقة للقدامى بحثوا تناسب الآيات كلها، جميع الآيات في كل القرآن تناسب. يعني كان أستاذنا الدكتور شريف يسأل عن بعض المؤلفات في تناسب الآيات والصور، يعني موجود هذا الشيء، يعني نظم الدرر في تناسب الآيات والصور مشهور. وبعدين هذه قسم مشهورة في يعني في كثير من كتب التفسير، يعني البحر المحيط فيه ذكر، وفي روح المعاني فيه ذكر، يعني موجود. نعم. في كتب التفسير هذا الشيء. يعني بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى هناك لمسات أخرى في فمن أسلم يهديك. نعم. في قوله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه وما يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. صدق الله العظيم. نود فكرة عامة عن هذه الآية دكتور خادم. المعنى لو أنهم استقاموا على الهدى طريقة. طيب هم الجن اصلا ما زال يتكلم. نعم. يتكلم عن من؟ وان لو استقاموا. لا، هل عجبا، هل هو هذا كلام الجن او ما اوحي الي؟ قل اوحي الي، يعني هذا من كلام رب العالمين مما اوحاه الله الي. وان لو استقاموا على طريقه لاسلم. قال لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، فهذا مما اوحي الي. قل اوحي الي،

في الآية، وأن لو استقاموا، وأنهم بالضمير هم، الهاء والميم هذه يعني. أن هل ذكر ضمير؟ لا، هناك ضمير الشأن محذوف يسمي، وأن هو. أيوة اسمه ضمير هو، طبعا ضمير الشأن هذا أنه يعود على الشأن وليس على المخاطبين، لأن ضمير الشأن يعود على الشأن، على الأمر وليس على المخاطب. ليس فرد. سليم. وأن لو استقاموا، هذا يعني عام، حكم عام، لم يخصصه بهم. بينما لو أنهم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، هذا خاص بهم، بفئة معينة، بهؤلاء. صح. بعدين هذا نسخ التوراة والإنجيل، ما نسخها؟ صحيح. زين، فالحكم كيف راح يعني يأتي فيما بعد؟ صح. إذن كل واحدة هي في مكانها حقيقة. ومن حيث التقديم والتأخير مثلا، وأنهم لو استقاموا أو ولو أنهم استقاموا، هو الحكم راح يكون واحد. الحكم واحد، راح يكون واحد، أنه لم يقل أنهم حتى لا يخصص فئة معينة ويطلق الحكم. هذا حكم عام لجميع الدنيا على مر الزمان، لجميع. من يستقم على الطريقة يسقى ماء غدر، من زمن نوح إلى قيام الساعة وقبل نوح. سبحان الله. أيضا حكم عام هذا، بينما ذاك حكم خاص. صح صح. نأخذ فاصل قصير ونواصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور. ومرحبا بك. بارك الله فيك. تتم لهذه الآية الكريمة، يقول ربنا: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. مرة سبحانه وتعالى يعني يذكر الإعراض عن ذكر الله، وأحيانا يذكر الإعراض عن الآيات، كما في قوله تبارك وتعالى مثلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. فهل هنالك فرق بين الإعراضين؟ والذكر طبعا في الغالب يكون معناه يعني عن ذكر ربي، عن عبادته في الغالب، أو عن وحيه. نعم. لكن احنا الذكر هو عام. ذكر رب أو ذكر الآيات. نعم. يعني الذكر عن ذكري يعني عن الوحي عموما. نعم. والآيات الآيات. احنا فعلا لاحظنا في انه يذكر احيانا: من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، واحيانا يذكر الايات. لكن الملاحظ انه اذا ذكر، يعني اذا قال ذكر الذكر، راح تكون العقوبة اشد. الاعراض عن الذكر، والذكر بمعنى ماذا؟ الوحي، عبادة عامة، أو يقولون أعرض عن ذكري أي وحي القرآن يعني. نعم. نعم. والآيات، آيات، آيات. يحددها أيضا الآيات، وحي أيضا قرآن، لكن ليس القرآن كله. الآيات جمع على تشمل آيات، يعني لو كانت ثلاث آيات خلاص، أربع آيات. ومن أظلم ممن ذكر بآيات رب، يعني لا يقصد القرآن كله. الذكر أعم. الذكر أعم من الآيات. من الآيات. نعم. ولا لا؟ صحيح. الذكر تشمل أكثر من ثلاثة فما فوق. والقرآن ذي الذكر. صاد والقرآن ذي الذكر. وإنه لذكر لك. الذكر أعم. الآيات جزء من الذكر. أنا كنت أتصور إنه الذكر معناها يختلف باختلاف الآيات الكريمات. يعني ومن أعرض عن ذكري هذه دلالة. صاد والقرآن ذي الذكر هذه دلالة أخرى. إنه لذكر ده هذه دلالة. ممكن هو الذكر له معاني. لكن أعرض عن ذكر ربه أو عن أعرض عن ذكري، يعني إما العبادة، عن عبادة ربي، لأن أيوة. الذكر قد يكون معناها العبادة. نعم. أو الوحي. الوحي. تمام. هذا. عن عن العبادة. أو الوحي. أو الوحي. نعم. من أعرض عن ذكري فإن له عن عبادتي. أو عن الوحي الذي جاء به. تمام. الرسول. الآيات قد تكون قسم من من الذكر. ذكر. نعم.

طب لما؟ هل اللغة العربية تقر هذا أم هذه من خصوصيات الاستعمال؟ هي حقيقة من الخصوصيات، لأن سلك دخل فاسلكي سبل ربك ذللا، يعني غير مقترنة بعذاب أو هذا الدنيا، لا أنا أحكي على الآخرة. عن الآخرة سلكم لكم فيها سبل، يعني ما سلككم في سقر. سبحان الله العظيم، هو يعني لم يستعمل سلك في دخول الجنة. عجيب، لا. سبحان الله. لكن ربما، الله أعلم، ربما طبعا السلوك هو أيسر، حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، فكأن الدخول إليها أيسر، فاستعمل سلك التي هي أيسر. هو سلك فيها سبل ويسر. نعم نعم، فاسلكي سبل ربك ذللا مذللا. ويسلكه عذابا صعدا، يعني هيدخل العذاب بهدوء أم بما كان يصنع؟ بما كان يصنع، لأنها بالشهوات، حفت بالشهوات فارتكبها فتسهل دخول لها. الله أكبر، سلم يا رب، سلم يا رب. حفت النار بالشهوات، يبدو الله سهلة الدخول فيها، سهل فاسلكه. نعم، يبدو الله أعلم. أحسن، لفتة طيبة ما شاء الله، فتح الله لك وعليك ونفع بك إن شاء الله. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أخونا راشد من السعودية، مرحبا. يا مرحبا سيدي، تفضل. أود أن أسأل الشيخ دكتور. تفضل تفضل. يا شيخ نفع الله بكم. يوسف عليه السلام لما عبر الرؤيا، نعم، رؤيا صاحبي في السجن، نعم، قال تعالى عنه: وقال للذي ظن أنه ناج منهما، نعم، على أنه قد أوتي تأويل الحديث، ومع ذلك عبر الله هنا بقوله ظن أنه ناج منهما، فماذا تفيد هذه العبارة؟ وبارك الله فيكم. حاضر، بارك الله فيك، شكرا لك، حياك الله وبياك. معنا معالي الأستاذ الدكتور صالح من سوريا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. كيف أنت يا أستاذنا محمد؟ والله في ستر وعافية، الحمد لله. دكتور فاضل، عساكم بخير إن شاء الله. الحمد لله، طالما أنت بخير. الله يحفظك ويخليك. أنا هلأ وأنت تسأل أستاذنا الشيخ الجليل، نعم، عن تناسب سورة الجن، ولماذا هذا التناسب؟ قدح في بالي فكرة أردت أن أعرضها عليك. سورة الجن، يعني أولا الجن شيء مخفي، أول النقطة الأولى أنه الجن شيء مخفي عنا ونحن لا نرى. نعم. اثنين، السورة بدأت: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. إذن إنس وجن، إذن هناك مقابلة بين شيء ظاهر لنا وشيء مخفي عنا. النقطة الثالثة أن الديانات التي قبلنا، وعلى الأخص ديانة النصارى، لا تعتقد أن هناك عذاب بالآخرة، إنما النصارى يعتقد غالبا أن عيسى عليه السلام سيشفع لهم وسيدخلهم الجنة، واليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فناسب، بما إنه العذاب هو الشيء المرفوض أو المخفي من هذه الديانات، ناسب بهذه السورة أن يظهر العذاب، لأنه الجزاء بالجنة جميع الديانات الثلاثة تعتقد أنه هناك، يعني حتى النصارى يعتقدوا أنه داخلين على الجنة يعني من دون حساب ولا عقاب، واليهود هكذا، ونحن نعتقد في الجزاء الجنة. إذن ظل هو الجزاء، العذاب النار هو الشيء المخفي والمرفوض والغير مقتنع به من بقية الديانات، لذلك ناسب في هذه السورة أن يركز على العذاب. لا أدري ما رأي أستاذنا الجليل الشيخ فاضل. والله معك دكتور فاضل، قد تكون التفاتة طيبة يعني، إن شاء الله فيها خير. والله نحن يعني نوجه يعني كل علمائنا الأفاضل أن يبحثوا في مثل هذه الموضوعات بالقرآن الكريم. لما السمت العام للسورة داخل القرآن الكريم هكذا، ولما السورة التي بعدها لها سمت مختلف؟ وما رأي حضرتك يا دكتور؟ يعني هذا عمل التصور يكون جليلا، لنطلق شرارة البدء فيه من هذا المنبر، برنامج لمسات بيانية، وحضرتك ترعى هذا المشروع. ربنا ييسر بإذن الله تعالى، وأنا من الخدام معك في هذا العمل. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عينا كل خير سيدي. بارك الله فيك. والله أريد أن ألتمس منكم لمسة في سورة الأعراف. نعم. الآية 82. نعم تفضل. الآية 82. نعم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم. وفي سورة النمل فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. نعم. إنهم أناس يتطهرون. نعم. هنا نلاحظ سيدي نفس الجواب، إلا أن في سورة الأعراف استعمل حرف الواو. نعم. وفي النمل الفاء. وفي سورة النمل استعملت حرف الفاء. نعم. جيد. يعني نريد اللمسة البيانية في هاتين الصورتين. حاضر سيدي بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. سؤال آخر إذا تفضلتم سيدي. سيدي تفضل بكل سؤال سهولة. تفضل. والله هناك بالنسبة للشرط وجواب الشرط. نعم. أحيانا نسمع الشرط فيه أداة لو. وجواب الشرط فيه ما للنفي. مثل ماذا من القرآن أو سيدي؟ لام للتأكيد. مثل ماذا من القرآن؟ يعني وليس يعني في القرآن. نعم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو كان كذا لكان كذا. صح. صح. تقول. أو لك لو كان كذا ما كان كذا. ما كان كذا. تمام. وأحيانا نسمع لو كان كذا لما كان كذا. هاي قليلة، هاي في القرآن لم ترد هذه. فأرجو منكم أن تبينوا لنا هذه الأداة لما. لا في القرآن لم ترد لما. لأنه شكرا بارك الله فيك. لم ترد في القرآن. تقصد حكم باللغة العربية أم القرآن تحديدا؟ إذا حكم نحو الآن أجيبك. حكم في اللغة العربية سيدي. هو يقصد اللغة العربية. في اللغة العربية. تفضل تفضل. في اللغة العربية. شكرا سيدي شكرا. بارك الله فيك سيدي إسماعيل من الجزائر، شكرا لك. اللام تأتي يعني حكما في الغالب مع المثبت. اللي هي لو كان كذا لما. لا لا لكان. لكان. نعم. طيب مع المثبت بمعنى. مع يعني غير المنفي. إذا كان الجواب منفي. فإما أن إذا كان مثبت ممكن أن تأتي لها. أنا أريد مثالا حتى أفهم. لو زارني لأكرمته. طيب. ولو فتحنا عليهم من السماء لقالوا. تمام. مع المثبت. مع المثبت. تمام. ممكن أن نأتي باللام. تمام. كما في آية الواقعة يعني مال الماء وال. آية الماء وآية الطعام اللي عدة مرات هاي مرت بينا مال هذا. في ماذا؟ مال يعني مال أفرأيتم الماء الذي تشربون. أنتم أنزلتموه من المزن. لو نشاء جعلناه أجاجا لو نشاء لجعلناه. لجعلناه نعم. إذن المثبت. المثبت ممكن أن نأتي باللام للتوكيد لغرض آخر. تمام. يبقى المنفي. لو كان كذا ما كان. المنفي. المنفي إما أن يكون بما أو بلم. مثل ماذا؟ لو فعل كذا لم أعطيه. لو فعل كذا ما أعطيته. سليم. إذا كان الجواب بما فالأكثر عدم اقترانه باللام. مثل ماذا؟ لو زارني ما أكرمته أو ما أكرمه ما أقول لما. لما. لا. ما نقول. ما نقول لما. إلا ما ورد قليلا. شاذ. قليل ما يقول قليل. طيب. قليل. ولما. لا إذا لم. لا لما ما في قليل هي لما تكون. قليل. لم إذا لم لا تقترن به اللام. أبدا. لا تقترن به اللام. لو لم يخف الله لم يعصه. ما تقول لا لم يعصه. لا يجوز. إذن الاقتران اللام هو مع المثبت، إذا كان الجواب مثبتا ممكن تقترن اللام، ممكن لا تقترن حسب حسب التوكيد. صحيح. إذا كان منفي بلام بما الجواب فالأكثر ألا تقترن، أي يقترن الجواب باللام إلا ما ورد قليلا، يعني قليل ورد. وإذا كان الجواب بلم لم تقترن به اللام. نعم. قولا واحدا. نعم. بارك الله فيك. النحوي. أحسنت. معنا اتصال الهاتفي. السلام عليكم. أخونا محمد من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ سيادة الأستاذ. سيدي خفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت. السلام عليكم أستاذ محمد. يا مرحبا، تفضل سيدي معك. سلام عليكم دكتور، إن شاء الله يعني. سلامكم الله. سمعت أستاذ محمد، أنا لي طلب في الحقيقة، طلب وثلاث أسئلة. طلب وثلاث أسئلة. يا ريت الطلب، يا ريت يعني لو تسجلنا كل الحلقات الماضية من أول حلقة ولحد اللحظة دي في شرائط سي دي كاسيت أو في سي دي، حتى نتفكر أن نستمع إليها، يعني نستمع لكل الأسئلة اللي تبت فيها، حتى لو حد عنده سؤال يقول يعني يمكن يلقى الإجابة في الحلقات الفاضلة. حاضر بإذن الله. إن شاء الله وربنا يسير لكم. يا رب. بالنسبة للأسئلة يعني ما أسأل عليكم، هي يمكن ثلاث أسئلة، لكن في لاي تقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. نعم. عايز أعرف الفرق بين الاستماع والإنصات. والسؤال الثاني لو تكرمت. تفضل سيد. وإلى الله ترجع الأمور. فبالنسبة ترجع هي كانت مع من الأول الأمور عشان ترجع لله، مع لأنه يعني غامل لله من قبل ومن بعد، وإلى الله ترجع الأمور. فيعني في إشارة في الآية دي كانوا الأمور كانت مع غير الله ثم بعد كده ترجع لله. تمام. السؤال الثالث بس عاوز أعرف الفرق بين بعض الكلمات في غفر، يعفو، يتوب، يصفح، أصبح صفحة اليمين، أسامح، بين أسامح في معاني الكلمات دي. وبعدين مرض الاختلاف بين الذنب والمعصية والسيئة والإثم والضلال. معذرة أخ محمد، أخ محمد معذرة، تود أن تعرف معاني الكلمات على رأسك حتى لا تضيع منك كلمة. غفرة، هذه الكلمات عاد أعرف المعنى الساعة مع ذكر مثال لكل حالة. طيب معنى غفرة وماذا؟ يعفو. يحفو يحفو يحفو يحفو نعم. يتوب، يصفح، نعم. أو صف أو صفحة صفحة جميلة. نعم. مسامحة. نعم. ومع ذلك المثال. بعدين الفرق برضو بين الذنب والمعصية والسيئة والإثم والفحشاء والفسوق. ما سمعت أخ محمد ماذا؟ الفرق الاختلاف بين الذنب الذود والمعصية. لا إيه ماذا؟ الاختلاف بين الذنب الذود. الذنب الذنوب الذنب والمعصية والمعصية والسيئة سيئة. والسيئة والإثم والإثم والفحشاء والفحشاء والفسوق والفسوق والضلال والإسراف والضلال والإسراف والإسراف. آه. حاضر حاضر سيد، حاضر. شكرا لك كثير يا عم، جزاكم الله خير، وان شاء الله يعني حفظك الله ورعاك. حاضر يعني سيد، بارك الله فيكم ان شاء الله. ويا ريت يعني بالنسبه للشيء دي يعني لو والله نرفع الامر للاداره وهي لا تالو جهدا لخدمه كل المشاهدين والمستمعين الاحباء. حاضر ان شاء الله. حاضر سيد، بارك الله فيك، شكرا لك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا. مرحبا اخ محمد. يا مرحبا. نعم يا اختي، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب، واياكم ان شاء الله حفظك وجعله ان شاء الله في ميزان حسناتكم. انا عندي سؤالين للدكتور فاضل جزاه الله خير. الاول في سوره الانعام الايه 95. نعم. ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. نعم. ذلكم الله فانى تؤفكون. لماذا في البدايه قال يخرج الحي من الميت يعني مضارع، وفي الثانية قال مخرج الميت من الحي ماضي؟ لا لا اسم فاعل. نعم فاعل. والثانية في الأنعام أيضا الآية 111. نعم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، لماذا عليهم وليس لهم أو إليهم؟ يعني ولو نزل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل، الآية 111 من سورة الأنعام. فلماذا يعني قال عليهم ولم يقول لهم أو إليهم؟ تمام، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، وجزا الله دكتور فاضل، بارك الله فيكم، وجزاك خيرا مثل، شكرا. السلام عليكم. السعودية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ محمد. أخونا أبو لوط. الله يسلمك. أنا عندي اقتراح بس ونصيحة للأمة كلها. أما عن اقتراحي أن يكون الدكتور فاضل السام الرائي أحد أعضاء المفسرين الجدد أو رابطة المفسرين. مداخلتي الحاج زكريا بطرس أو أحفاده أو أبنائه، من السهل أن يأتي أي واحد يقول دربوهم ما فرطنا في الكتاب من شيء من شيء، والأهرامات ما حدش قد شركها ليه في القرآن. فلو نظرت أنا كمتدبر ممكن أن أكون الخاتم الثاني كلما ظهر لي أمر مع شيخ محمد وغير المسلمين لتوضيح الأمر. الله ذكر الأهرامات في قوله وفرعون ذي الأوتاد، قبلها قوم عاد وبناياتهم والصخرة، في سياق نفس البناء ذكر وفرعون ذي الأوتاد. والله يقول في القرآن وجعلنا الجبال أوتاد، أي الأهرامات، هذا تفسير الأهرامات. حين تنظر جميع التفاسير لا يوجد هذا التفسير للأسف. فعدم وجود رابطة المفسرين هذا للأسف كأنه إنسان من المسلمين لا يريد تكذيب الله ورسوله، وجزاكم الله. بارك الله فيك سيدي، شكرا لك. انتهى وقت حلقتنا للأسف، لكن هناك سؤال يعني اتصل أكثر مرة في عجالة في قول تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. الكاف هنا بمعنى ماذا حضرتك؟ الكاف هو كثير من النحاة يقولون هي زائدة للتوكيد، ويقولون الكاف إذا دخلت على مثل فهي زائدة، زائدة للتوكيد. نعم. قسم قال هكذا وقسم أنكر زيادته. نعم. قال ليس زائدة وإنما لها معنى. وصح أن نقول زائدة في القرآن؟ هو قصد زيادة يعني المعنى، لو حذفناها المعنى العام يبقى واحدا، المعنى العام يعني وهي تفيد التوكيد. ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. هكذا. نعم. فيعني لو حذفناها يبقى المعنى العام واحد. شيء اسم ليس. يبقى اسم. نعم. اسم. نعم. ليس. هذا الزيادة مع أنها تفيد التوكيد. أما هنا هل هي تفيد زائدة أو لا؟ في رأيي ليس زائدة. في رأي حضرتك؟ نعم. وإنما لها معنى. نحن عندنا خلاص. والله نعم، لأنه انتهى وقت الحلقة، نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. سامحنا دكتور فاضل، شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، ونلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.